نفس القرآن الكريم، لأن قتلك خطأ وقتل الخطأ يوجب هذه الكفارة. اتفق على مؤمنة فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، وليس بذلك إطعام، ليس بذلك إلا العتق، وإن العجز يكون فيه الصيام، يكون صوم شهرين متتابعين من 60 يوما. نسأل الله لك العون والتوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. إذا لا بد من الصيام سمحت لا بد من الصيام، نعم، وإن لم يتيسر العتق. أما إن تيسر العتق يوجد في بعض في موريتانيا وبعض البلاد الإفريقية يوجد فيها عبيد باعهم، نعم، إذا وصل أن يشتري له من الثقات وجد طيب. نعم، وإن لم يتمكن من العتق فلا بد من الصيام وإن كان سائقا. ولو كان سائقا، نعم. بارك الله لكم خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها سماحتكم، ويقول: ما حكم من يصلي الصلوات الخمس في بيته مع أولاده البنين والبنات بحجة أن النساء يتساهلن في أداء الصلوات في غيابه إذا ذهب إلى المسجد، مع أنه يسمع النداء؟ وما حكم الأولاد الذكور الذين يمنعهم من الذهاب إلى المسجد مع رغبتهم في صلاة الجماعة ولكن يخافون من أبيهم؟ الواجب عليه أن يتقي الله ويصلي في المسجد هو وأبناؤه، أما النساء فيعلمهن أن يصلوا قبله أو بعده، قبل أن يذهب أو بعد أن يذهب. الأمر واسع الحمد لله، في إمكانهن أن يصلين بعد رجيعه من صلاة الجماعة، الوقت واسع، أو في حال ذهابه إلى الجماعة. المقصود أن هذا ليس بعذر، النساء يعلمن ويأكد عليهن في أداء الصلاة وهذا واجبهن، والصلاة عمود الإسلام بحق الجميع، بحق الرجال والنساء، من تركها كفر، نسأل الله العافية. والواجب عليه هو أن يصلي في المسجد وأولاده الذكور، هذا هو الواجب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يا مسجد يقودني، فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجب لا أجب لك رخصة. فيقول صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى: أنت ما أجب لك رخصة. ويقول: لا أجب، كيف البصير المعافى؟ وثبت في الصحيح أيضا، صحيح أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد هممت وأمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بها يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على عظم الأمر، وأن التاركين لصلاة الجماعة جديرون بالعقوبة. فوصيتي لهذا الرجل وأبنائه أن يتقوا الله وأن يصلوا مع الجماعة وأن يحذروا عقاب الله وغضبه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو محمد بن أحمد علي يسأل ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء الدين غريبا، هكذا يقول سماحة الشيخ، وسوف يعود غريبا كما بدا، اشرحوا لنا معنى هذه الغربة جزاكم الله خيرا. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا، بدأ يعني ظهر الإسلام غريبا في أول أمره في مكة. نعم. غريبا من الكفرة لم يأخذ به القليل من الناس، ثم انتشر شيئا بعد شيء في مكة ولم يزل غريبا، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واندكر في المدينة وظهر في المدينة، ثم ظهر في جميع الدنيا والحمد لله. وسيعود غريبا كما بدا، يعني في اهل الزمان، بسبب قلة اهله الذين يعتنقونه ويستمسكون به، حتى في اخر الزمان يقبض الدين كله ولا يبقى الا الاشرار وعلم تقوم الساعة. بعد يعود غريبا ان يقل اهله ويكثر خصومه واعداؤه، وفي اخر الزمان بعد طلوع الشمس المغربها